أحسن الله إليكم للزوج أن يؤخر قضاءها؟ نعم. قل للزوج أحسن الله إليك أن يؤخر القضاء إذا أردت أن تصوم. مثل ما تقدم إذا كان فوري لا، حق الله مقدم، دين الله حق بالقضاء. نعم. أما القضاء لا بأس، قضاء رمضان تأخر إلى شعبان كما في حديث عائشة. أما الكفارات الواجبة الفورية والنذر الواجب لا، لكن كفارات رمضان يعني قضى رمضان لا بأس. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه صوم رمضان فما أستطيع أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في الساعة والحمد لله.